وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يعقوب بالإدغام. وقالت أولاهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه السوري. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وقالت أولاهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. أبو عمرو بالإمالة وتقليل الياء. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. وقالت أوليهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. بما كنتم تكسبون. الأزرق بفتح وتقليل الياء وقصر البدل وثلاثة العارض. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الأصفهاني بالنقل. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الأزرق بالنقل وقصر البدل وثلاثة العارض. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الأصبهاني بالنقل. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الأزرق بتقليل الياء وقصر البدل وثلاثة العارض. وقالت لهم وقالت لهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقالت لهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الأزرق بتوسط ومد البدل وفتح وتقليل الياء وأوجه العارض. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ابن زكوان ما عدا الرملي بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. وقالت أولاهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الرملي عن ابن ذكوان بالسكت على المفصول والإمالة. وقالت أوليهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. حمزة بالسكت على المفصول واندرج معه إدريس.